رغبه في التعاون على البر والتقوى واهتماما بامر اخواننا المسلمين، فاني اعرض على سماحتكم بان الحدائق والمتنزهات العامه تسقى من ماء المجاري المصفى، والرائحه والطعم موجود في الماء وفي الارض، وكثيرا من مرتادي تلك الامكنه يؤدون الصلاه فيها ويخفى عليهم هذا الامر، فهل تعتبر البقعه طاهره وهي بهذه المثابه او نجسه؟ واذا كان الاخيره فنرجو صدور امركم الى البلديه لتجعل لوحات ارساليه بلغات متعدده توزع على الحدائق التي تسقى بهذا الماء تبين للناس هذا الامر. كذلك عامه عمال السمكره والدهان ورشات صيانه السيارات يستخدمون الجرائد اليوميه التي تضم ايات من القران الكريم وبعض اسماء الله تعالى الى اخره. قد كتبنا في الجمعه الماضيه والتي قبلها كتبنا المسؤولين في هذا، نسال الله ان يفتح، كتبنا المسؤولين بالعنايه في الماء وهذا يسقى الماء طيب، وان من امر ان صلى فيها اذا قدر انه احتاج الى الصلاه لا بد يخرج شيء من سجاده وغيرها من الطاهرات حتى يصلي عليها، ما دام فيها رائحه فالرائحه دليل على بقاء النجاسه. والذي يصلي فيها ينبغي يكون له يكون بينه وبين الارض شيء من البشار والسجاده وشيء صفيق، ثم لا يجوز الصلاه فيها، يجب الصلاه في المساجد، ما يجوز الرجال يصلوا في الحدائق، يجب عليهم يصلوا مع المسلمين في المساجد، يعني يصلوا في الجماعه، لكن لا بد ان هذا فاتت الصلاه او شيء فانه يطع شيء بينه وبين الارض او يذهب الى بيته ويصلي، اما ارض ظهرت فيها النجاسه والرائحه الخبيثه لا يصلى فيها. وقد كتبنا في هذا البلديه، نسال الله ان يفعل الاسباب. نعم.